اتفضل. بالنسبة لمكة ذهب إلى الحج أو العمرة، هو يجمع الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة في مكة، نعم، فهل هذا لقضاء المناسك؟ نعم، أي نعم، لأنه يعني سيبقى يعني ثم يرجع، لأنه هذا حال كل مسافر. نعم، أجمع الإقامة لغير المناسك، لغير المناسك. هو اعتمد العمرة وأجمع الإقامة. يعني افترض بقى إنسانا أنه قضى مناسك الحج تماما وظل في مكة أو ظل أو جاء جدة أو أي بلد آخر وأجمع الإقامة فيها هناك أسبوع أو أقل أو أكثر، فهذا خرج عن كونه في المناسك التي تجعله في حكم المسافر. ما في حرج بيكون موجود يعني إن كان عند جماعة معينين. وين الحرج؟ يعني رايح هو ضيف عند جماعة معينين، في حرج بيكون؟ ما هو الحرج يا أخي؟ كونه يعني إذا جمع مع أهل البلاد يكون في حرج؟ يعني بالنسبة ودرجات القضية. نعم. وين الحرج؟ يعني كونه فقط غريب عن البيت، هذا الحرج مش أكثر. مش واضح كلامك. يعني ما مثال انت فاهم عليه ولا بتحكي من عندك؟ فاهم عليه. فاهم عليه؟ هات نشوف. اعطي مثال يمكن يكون اوضح. لما نذهب الى المدينه فنجلس عند صديقنا ابو معاذ، هذه هل تعتبر هاي اقامه؟ اي مو هذا سؤاله. وين الحرج في هذا الكلام؟ انا هو مش بيتنا. انا اعكس كلامه. لما تذهب عند أخونا أبو معاذ هو مقيم وأنت مسافر، فإذا تابعته في حرج؟ طيب وين الحرج الذي يدعيه؟ ولذلك أنت تكلم بلسانك مش بلسانه.